إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله، الحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في التفسير وفي سورة الصافات، وقف بنا الكلام عند قصص الأنبياء المرسلين، وذكرنا أن الله أورد في هذه السورة 9 أنبياء قص الله علينا قصصهم ومواقفهم النبيلة في دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومحاربة الشرك والكفر والفساد في الأرض. السورة، سورة الصافات، مثل ما ذكرنا سميت بهذا الاسم لذكر هذه الصفة، صفة الصف والصافات، الملائكة تصف عند ربها. وهذه السورة هي عالجت قضايا مهمة من قضايا التوحيد للإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالكتب المنزلة وبالقرآن الكريم. هذه قضايا مهمة عالجتها هذه السورة وأوضحتها وبينت لنا مواقف هؤلاء المشركين المعاندين وأنهم يتوانون في قبول الدعوة بل يكفرون بالدعوة ويردونها ولا يؤمنون بها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم مواقف الملائكة في المسارعة إلى طاعة الله وعدم التردد والمسابقة في الطاعات، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين لهم أيضا موقف الرسل، حتى الرسل في أوامر الله سبحانه وتعالى أو النواهي يسارعون في تحقيق هذه الأوامر وامتثالها والبعد، كل البعد عن النواهي. إذن السورة توضح يعني أو رسالة توجه لكل من تضعف نفسه أمام أوامر الله، تضعف نفسه أمام ما يطلبه الله وما يريده الله من عباده، سواء من أهل الكفر والشرك والطغيان والفساد، بأن يقلعوا عن فسادهم وعن طغيانهم وعن شركهم وأن يقبلوا على طاعة الله، أو من المؤمنين المقصرين الذين تضعف نفوسهم في المسارعة. ولذلك جاء فيها ماذا؟ جاء فيها المسارعة لمثل ذلك فليعمل العاملون، فليعمل العاملون. وقال في موضع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وآيات كثيرة تحث على المسارعة. الشاهد من كلام هذا موقف خليل الله، موقف أبي الأنبياء، موقف إبراهيم عليه السلام في ما أمره الله به، مع أن الذي أمره الله به من أشق الأمور وأصعبها، ومع ذلك لم يتردد وسارع. وقصة إبراهيم في سورة الصافات سيقت لبيان موقف إبراهيم في تحقيق ما يحبه الله، في تحقيق ما يريده الله، ولذلك جعله الله خليلا، جعله الله خليلا، فهو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فذكر الله هذه القصة رسالة وتوجيه لكل من تضعف نفسه في تحقيق أوامر الله. نبدأ بالسورة، نبدأ بهذه القصة. قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم. الضمير يعود على من؟ على القصة السالفة، القصة الماضية، قصة نوح عليه السلام، أي من شيعة نوح ومن أتباع نوح ومن هو على منهج نوح وعلى طريقة نوح وعلى ما يدعو إليه نوح هو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم جاء بعد نوح. نوح هو أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. ذكر بعض أهل التاريخ والتفسير أن الله بعث بعد نوح هودا عليه السلام إلى أهل الأحقاف إلى عاد، ثم أهلكوا بالريح، ثم بعد ذلك أنشأ الله بعد ذلك قوم صالح وهم ثمود، وأرسل إليهم صالحا عليه السلام وكفروا به، فأرسل الله عليهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. قال بعض التفسير إن الله بعد ذلك بعث إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان يسكن في العراق في بابل، وكان أبوه في بابل وقومه في بابل، ودعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل والكفر بالأصنام وترك عبادة الأوثان، ولكنهم أبوا وكفروا، ولكن إبراهيم كما قال الله عز وجل لحليم أواه منيب، ما دعا عليهم، مع أن الأنبياء الذين بعد قبله والذين بعده دعوا، منهم من دعا على قومه فأهلكهم الله، وإبراهيم لم يدعو وإنما حاول فيهم حاول حتى وصل الأمر إلى أن أحرقوه بالنار، ألقاه بالنار، ومع ذلك تركهم، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهاجر وتركهم ونزل في الأرض المباركة بيت المقدس واستقر بها. وإبراهيم مكث مدة طويلة حتى يعني بلغ ما بلغ من العمر وشاخ، ولم يرزق ذرية إلا بعد ما طعن بالسن. القصة يقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباع نوح عليه السلام وعلى منهج نوح وعلى مسلك نوح وعلى ما كان يدعو إليه نوح عبادة الله وحده لا شريك له. قال إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ هذه يسميها أهل العلم ظرف زمان للماضي، وإذا قلت إذا للحال أو المستقبل. أكرمك إذا حضرت عندي، إذا حضرت، أما الآن إذا حضرت يعني تحضر بعد الآن الحال أو المستقبل، أو تقول أكرمتك إذ زرتني يعني في الماضي. إذن كلمة إذ هنا ماضي، وهي لا بد أن تتعلق بفعل كما قال أهل العربية، تعلق بفعل، أي واذكر إذ، أي اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم. كيف جاء ربه بقلب سليم؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي أقبل على ربه بفطرته السليمة وحبه لعبادة ربه، وجاء بقلب سليم، سليم من أي شيء؟ قال سليم من كل ما يعني يخالف الفطرة، يعني جاء ربه بقلب سليم من الشرك، قلب سليم من المعاصي، قلب سليم من حب الدنيا على الآخرة، كل ما تستطيع أن تدخله تحت هذه الكلمة مما يعني يرغب الله فيه داخل في ذلك. جاء ربه بكل ما يحبه الله، يعني لم يتأخر ولم يتوانى كما ذكرنا، ولم تضعف نفسه، وإنما أقبل بنفسه وقلبه وقالبه إلى ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، فأتمهن فلم يتردد. إذ جاء ربه بقلب سليم، قالوا سليم من الشرك والكفر والبدع وإلى آخر والمعاصي. طيب إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه، هذه إذ بدل من الأولى، يعني أذكر حينما قال، أذكر حينما جاء ربه، وحينما أيضا دعا قومه إذ قال لأبيه وقومه، فكان أبوه على الشرك، بل كان يصنع الأصنام، يصنع الأصنام، حتى إن إبراهيم لما كان في صغر سنه كان أبوه يعطيه الأصنام ويقول اذهب وبع هذه الأصنام، فكان إبراهيم على الفطرة ما يبيع الأصنام ولا يريد أن يبيعها، فكان يقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، قال كيف الناس يشتري ما يضره ولا ينفعه، فكان يأبى ذلك. قال إذ قال لأبيه وأبوه كما صرح القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أبوه آزر، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقصة إبراهيم أيضا مع أبيه في سورة مريم لما دعا أباه إلى التوحيد وطاعة وترك عبادة الشيطان، قال هنا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، هذا استفهام. دائما طريقة الداعية الحكيم يطرح أسئلة استفهامية، لما تأتي للشخص تقول له صل سو افعل كذا افعل كذا افعل كذا ما يتقبل منك، لكن لما تقول لماذا تبنى المساجد، لماذا يؤذن في المسجد، لماذا الناس يجتمعون في المسجد، لماذا يصلون، هذه الأسئلة تطرحها عليه هو يبدأ ينظر فيها ويتأمل ويريد أن يجيب عليها. فدائما طرح الأسئلة عند الداعية هذا طريقة، هي الطريقة الصحيحة. وكذلك أيضا المدعو لما تطرح عليه السؤال يتحير، يريد أن يبحث عن جواب، فيبدأ يجلس يفكر في هذا السؤال الذي طرحت عليه كيف أجيب على هذا السؤال، فهو يطرح عليهم أسئلة، يقول ماذا تعبدون، اخبروني ماذا تعبدون، وهو يعرف أنهم ماذا يعبدون، هو يعرف، هو يطرح السؤال وهو يعرف الإجابة وهم يعرفون الإجابة، لكن بالطريقة هذه يكسبهم حتى يقف العاقل منهم يقول نعم ماذا نعبد، ثم هو يجي يأتي بالجواب، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، تريدون بعبادتكم هذه إفكا آلهة، إفكا يعني كذبا، يعني تكذبون على الله بالعبادة وتخترعون عبادة من عندكم، هذا إفك وكذب. وآلهة هذه الكلمة جمع ولا مفرد، هذه جمع، مفردها إله وجمعها دليل على بطلانها، لما آلهة آلهة آلهة آلهة أصنام أصنام أصنام أصنام أوثان دل على بطلانها، لأن ما يمكن أن كل واحد يعبد له إله إله إله، تعدد الآلهة دليل على بطلانها، الإله واحد، الناس كلهم يعبدون إله واحد. فأئفكا آلهة، أئفكا آلهة، يقول هذا كذب وآلهة دون الله تريدون، أئفكا منصوبة بتريدون أي تريدون إفكا، ثم أبدله قال هذا الإفك هو الآلهة، يعني الآلهة كذب، أنتم تريدون معبودات من دون الله كلها كذب في كذب، ما لها حقائق لا في عبادتها ولا في أثر العبادة. أئفكا آلهة دون الله تريدون، دون الله يعني غير الله، كأنه يقول ما في إلا الله، أنتم الآن أتيتوا بأشياء غير الله، هذه الأشياء التي أتيتوا بها كلها كذب في كذب، معبودات من دون الله ما تنفع ولا تضر، وتتركون عبادة الله دون الله تريدون. ثم أراد أن يثبت لهم عبادة الله فقال، شوف بطريقة أخرى طريقة طرح سؤال، قال فما ظنكم برب العالمين، سؤال ما ظنكم برب العالمين، ماذا تظنون برب العالمين، شوف لما يقول رب العالمين، الرب ما هو، هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، هو المحسن على الخلق كلهم، هو المدبر للكون، هو المتصرف، هذا رب العالمين، وليس رب ربي أنا ولا رب فلان ولا ربكم أنتم ولا رب الآلهة، هذا رب العالمين كل العالم، وليس عالم الأرض وليس عالم السماوات وليس عالم البحار وليس عالم، رب العالمين كله، وليس عالم الجن ولا الملائكة، فكلمة عالمين هذه واسعة جدا. يقول ما ظنكم برب العالمين، يعني أنتم ما موقفكم من عبادة رب العالمين، أنتم تعبدون آلهة فما موقفكم من عبادة رب العالمين؟ أعطونا الجواب، لماذا لا تعبدون رب العالمين؟ هذا وجه. وهناك وجه آخر، أن يقال فما ظنكم برب العالمين، أي ما تظنون برب العالمين إذا عبدتم غيره ماذا سيصنع بكم، ماذا سيصنع بكم إذا أنتم عبدتم غير الله؟ يعني كأن كلمة فما ظنكم رب العالمين جاءت من وجهين، كيف تعبدون أصنام وتتركون عبادة رب العالمين؟ هذا أمر، يعني استنكر عليهم أنتم تعبدون أصنام وتتركون رب العالمين الذي خلقكم، ثم أنتم ماذا سيصنع بكم الله لما تتركون عبادته وتشركون معه غيره؟ فما ظنكم ما الذي سيصنع بكم الله سبحانه وتعالى؟ فدعاهم دعوة واضحة، ولكنهم أبوا إلا الكفر والشرك وعبادة الأصنام. قال الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هم القصة وما فيها كما سيتبين لنا أنهم كان لهم عيد يفرحون به من أعياد الشرك والكفر، وكانوا يجتمعون ويعملون، وهذا العيد يخرجون إليه في الصحراء ويجتمعون ويفرحون بهذا العيد. فلما جاء هذا العيد قالوا لإبراهيم اخرج معنا، هو لا يريد أن يشاركهم في أعيادهم الشرك والكفر، فلا يريد أن يخرج معهم، فكانوا يعتقدون اعتقادات بالنجوم أن النجوم تؤثر وتضر، وكانوا إذا أصيب أحدهم بمرض قالوا هذا من أثر النجوم، يعتقدون بها. فهو أراد أن يعني يقرب لهم الصورة، وإن كان لا يعتقد هذا الشيء، لكن أراد أن يعني يفعل كما يفعلون حتى يوضح لهم الصورة. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إني سقيم يعني سأسقم، هذه يسميها أهل العلم التورية، ليست كذب وإنما هي تورية، مثل لما يعني لما في قصة دخوله مصر، وكان حاكم مصر يأخذ كل امرأة زوجة جميلة يأخذها، فلما أوقفوا إبراهيم قالوا من هذه؟ قال هذه أختي، يعني أختي في الإسلام، وما يقصد لأنه لو قال زوجتي أخذوها، قال هذه أختي. فهذه تورية. حتى في قصة تكسير الأصنام لما قال من فعل هذا، من أنت يعني فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، يقصد اليد، ويشير اليد كبيرهم. فهذه تورية. ولذلك الشافعي لما في فتنة خلق القرآن قال له للشافعي القرآن مخلوق؟ قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، يقصد إليه صابعه، هذه الأربعة مخلوقة، هذه تورية، ما يقصد أنها، لكن التورية عند الحاجة يستعمل الإنسان، لأنه كل شيء مع زوجته مع بيته مع أولاده مع كي يوري، هم من يتهمون دائما بالكذب، فلا يستعمل إلا عند الحاجات والضروريات، إذا أراد أن يعني يخرج من أي مخرج يخرج بطريقة التورية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كان يغزو، لا يريد أن يكشف أمره في الغزو، فقابله قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا نحن فلان أو قوم فلان أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نحن بنو ماء، يعني نحن من الماء، مخلوقين من الماء، فهذا التورية. أو قال نحن من ماء، يعني من قبيلة ماء. طيب، قال إني سقيم. قال بعض أهل العلم سقيم أي سأسقم، يعني سأمرض، السقم المرض، يعني قال لا أستطيع أن أخرج معكم، أنا مريض، أنا سقيم، يعني سأسقم سأمرض، وما من إنسان إلا سيمرض، ما في أحد ما يمرض. طيب، فتولوا عنه مدبرين، لما رأوا هذه حالة وأنه مريض فروا منه وخرجوا وتولوا عنه مدبرين. فلما ذهبوا إلى عيدهم الآن تسن له أن يقبل على هذه الأصنام ويكسرها، لأن توعدهم وتوعدهم، وتالله أقسم بالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد تولوا مدبرين. فهنا قال فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم. راغ، الفعل راغ ما معناه؟ هو الذهاب بسرعة وخفاء، ما يقال هذا يقال راغ إلا إذا كان مسرعا بخفية ما أحد ينتبه له ويسرع في مشيته فيقال راغ. فهو لما رأى يعني وعلم وتيقن أنهم ذهبوا وليس عند أحد مباشرة راغ إلى آلهتهم، فدخل على آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، كيف حاطين عندكم وجبات وأطعمة؟ كانوا يضعون الأطعمة للتبرك، إذا جاءوا أخذوها وأكلوها. فقال لهم أو يضعونها للآلهة، يظنون الآلهة تأكل، فقال ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ ما رد، ما ترد الآلهة، آلهة أصنام أوثان. قال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا تأكلون ولا تتكلمون، إذن هي أصنام ما تنفع ولا تضر. ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فلما لم ترد ويعني ولن ترد ولن ترد، فراغ عليهم ضربا باليمين، أقبل عليهم مسرعا بخفية ضربا باليمين. اليمين قيل اليمين يعني اليد اليمنى، وقيل اليمين تستعمل يراد بها القوة، يراد بها القوة. فضربهم ضربا قويا حتى كسرها ضربا باليمين. في سورة الأنبياء ذكر أن قال إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، فكسرها إلا واحد تركه، تركه. فلما جاءوا سألوا إبراهيم قال اسألوه، اسألوا كبيرهم لعلهم يرجعون، ارجع شوفوا كبيرهم يمكن يرد عليكم إذا كانوا ينطقون. فتركه، قالوا لماذا يعني حتى سأل إبراهيم لماذا تركت هذا الكبير؟ قال شوف، قال إنه لا يرضى أن يعبد معه آلهة أخرى. هذا الكبير ما يرضى، يعني كان رسالة لهم كيف تعبدون أصنام، هذا الكبير ما يرضى، فالله لا يرضى، الله المستحق للعبادة لا يرضى. طيب قال فأقبلوا إليه يزفون، أقبلوا إليه يزفون. إحنا نحتاج يعني أن نجمع بين هذه السورة وقصة إبراهيم في سورة الأنبياء، يعني تجد بينهما يعني تشابه، يعني تشابه كثير. قال ما هذه التماثيل يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين، ثم إلى أن قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا ماذا؟ فأتوا به، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهنا ماذا قال؟ قال فأقبلوا إليه يزفون. هل أحضروه كما صرحت سورة الأنبياء ولا ذهبوا إليه يزفون؟ كيف نجمع هذا؟ اللي يقرأ هنا ويقرأ هنا سيحدث عنده إشكال، وما في إشكال قرآن، ما في إشكال، إشكال عندك أنت، قرآن ما في إشكال أبدا. وكل ما تجده من ما يوهم التعارض أو يوهم الإشكال أو كذا هذا راجع لك أنت، لأن الله ماذا يقول؟ يقول أفلا يتدبرونه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن من عند الله ما في اختلاف. كيف نجمع؟ نقول قالوا فأتوا به، يعني أكيد أنهم هم جماعة كثيرين، هم جماعة كثيرون. قالوا فأتوا به على أعين الناس، فلما أتوا به مقبلين به قاموا إليه يزفون مشرعين انتصارا لآلهتهم. وتجمع بين الأمرين، لما أتوا به على أنه مجرم فاعل جريمة وأتوا به قد يكون قد أمسكوا بيديه فلما رأوه مقبلا معهم أقبلوا هم إليه يزفون. فيكون الجمع بينهما. ما معنى يزفون؟ قالوا من قول العرب زف الظليم. زف الظليم ما هو الظليم؟ الظليم ذكر النعام. ذكر النعام إذا أسرع سبحان الله العظيم فيه سرعة شيء عجيب بسرعة حتى رأسه يصل إلى ذيله من شدة السرعة. فيشبه الله حالهم بحال من يزف بسرعة بقوة. ومنه زف العروس الزفاف يزفونها يعني يدفعونها بقوة. فهم جاءوا مندفعين بقوة. قال فأقبلوا إليه يزفون. يزفون في سورة في قال هنا في سورة الأنبياء قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كيف تعبدون ما يتكلمون. ثم نكسوا مثل ما ينكس الإنسان تكون رجلاه فوق ورأسه تحت نكسوا على رؤوسهم. قالوا لقد علمت يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولآلهتكم. وهنا قال أتعبدون ما تنحتون. هذه أشياء تصنعونها أنتم تنحتونها من النحت. تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. الله الذي خلقكم وخلق هذه المصنوع الأشياء تعملونها أنتم الله الذي خلقها خلقكم وخلق أعمالكم. الله خلقكم وما تعملون. دائما طريقة الجهلة والسفهاء والذي ما عنده علم ولا يستطيع أن يحاج ويدفع الحجة بالحجة ولا يستطيع ماذا يستعمل؟ يستعمل قوة. مثل فرعون لما جاء موسى وأعطاه الآيات وأعطاه الحجج وقال رب السماوات رب المشرق والمغرب وأتى بالأدلة قال لا أجعلنك من المسجونين. طيب حاجني أنت بالأدلة رد الدليل بالدليل. أما تقول أسجنك هذا عاجز ما يستطيع يحاج بالدليل. ولذلك شو ماذا هم صنعوا لما حاجهم بالأدلة؟ قالوا ابنوا له بنيان يعني أحرقوه بالنار. آية أخرى قال حرقوه وانصروا آلهتكم كما في هذه السورة في الأنبياء. قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قال حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يعني ابنوا له بنيان. شوف بنوا له بنيان عظيم حتى قالوا أنهم اتخذوا واديا عظيما وبدأوا يبنون فيه بنيانا عظيما شاهقة وبدأوا يلقون فيه الحطب لمدة سنين حتى أشعلوا نارا. ولذلك سماها الله ماذا؟ جحيم لسعتها وقوة لهبها. قال بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا هم خططوا أن يكيدوا لإبراهيم كيدا ولكن مع إبراهيم من معه الله عز وجل. قال فجعلناهم الأسفلين. ولاحظ أن هنا قال الله عز وجل أراد بين كيف الله عز وجل كاد لإبراهيم. قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لا تضره. ولو قال الله عز وجل كوني بردا لما استطاع أن يجسيه من شدة البرد لكنه قال بردا وسلاما على إبراهيم. ولاحظ أنه قال هنا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهنا الأسفلين. ليش؟ شلون مرة هنا أسفلين ومرة أخسرين؟ مش نختار؟ قال لا كلها صحيحة. طيب كيف توجهها؟ عطنا التوجيه. هذا ترى من أهم شيء في التدبر تدبر القرآن أن تعرف تجمع بين الآيات وتعرف كيف توجه هذه الأشياء. لما قالوا ابنوا بنيانا ورادوا أن يرتفعوا على إبراهيم قال جعلناهم الأسفلين. جعلناهم الأسفلين. هنا لما قالوا انصروا قال جعلناهم الأخسرين. فالخسارة مقابل النصر. والسفل مقابل العلو البنيان، فعرفنا أن نجمع بين هذا وهذا. فلما بعد ذلك ألقوه في النار، النار لم تأكل إلا القيود التي قيد بها، وخرج منها، خرج منها بعد أيام، وجاء إلى قومه ولم تحرقه النار، فتعجبوا عجبا عظيما، كيف النار ما تحرق إبراهيم وقد ألقي بالمنجنيق من مسافة بعيدة؟ ولما ألقي بالمنجنيق وهو في الهواء جاءه جبريل، قال: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ قال: منك لا، ولكن من الله. وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله، فكفاه الله. شوف كيف الافتقار إلى الله لا إلى البشر. قال: أما منك فلا، ما أحتاج إليك، أنا أحتاج إلى الله عز وجل. هذه قوة التوحيد والإيمان. قال هنا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لما أيس من قبول دعوته وحاولوا قتله، قالوا اقتلوه أو حرقوه، يعني حرقوه، فأرادوا قتله أو تحريقه بالنار، عرف أن خلاص ما عاد في قبول. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، خلاص أنا سأهاجر، هاجر وأترككم. ولم يدعو عليهم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ما معنى ذاهب إلى ربي سيهدين؟ أي متوجه إلى ربي حيث يأمرني بالهجرة. أين يأمرني الله بالهجرة؟ أهاجر. وهذه طريقة الأنبياء، الهجرة. موسى هاجر، أخذ قومه وهاجر، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ قومه وهاجر. فالهجرة سنة، سنة متبعة. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفي آية أخرى قال: وهاجر معه لوط. طيب، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يعني ارزقني الذرية الطيبة. وهو قد طعن في السن، والدليل على ذلك لما بشرته الملائكة، بشرته وبشرت زوجه سارة، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، كيف؟ وهنا قال: ربي هب لي من الصالحين. ولم ييأس من الدعاء، الدعاء لا ينقطع أبدا، دعا حتى مع كبر السن وهو يدعو ربه: هب لي من الصالحين. ولم يقل: هب لي ولدا أو هب لي ذرية، لا، هب لي من الصالحين. يعني ما تدعو أن تقول: اللهم ارزقني ولدا أو بنتا، لا، وإنما تأتي به مثل هذا الوصف: ربي هب لي من الصالحين. لأن الولد قد تدعو بولد يأتيك ويشقيك، يكون الشقاء عليك وعناء. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، بغلام حليم. هذا الغلام الحليم من هو؟ هذا إسماعيل. بعض أهل التفسير يقول هو إسحاق، لأن الملائكة بشرت بإسحاق، بشرت سارة وبشرت إبراهيم بإسحاق. ولكن المتأمل يرى أن الذي هنا مذكور هو من؟ هو إسماعيل، لأنه هو الذبيح، هو الذبيح، وهو المعروف. ولأن الله قال في آخر القصة: وبشرناه بإسحاق، جاء بعد ذلك بشارة إسحاق. فالبشارة الأولى بإسماعيل، بشرناه بغلام حليم. وحليم أنه سيبلغ سن الحلم، يعني سيبلغ سن الحلم، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، أي كبر وبدأ يسعى مع أبيه، يذهب ويأتي مع والده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال أهل التفسير: إن إبراهيم عليه السلام رأى 3 ليالي يرى رؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤياهم هي نوع من أنواع الوحي، يعني نوع من أنواع الوحي، ولذلك يمتثلون. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى وتحققت له، رأى رؤيا، فرؤيا الأنبياء حق. فلما استشار، شوف يستشير ابنه، يقول: ماذا ترى؟ أنا رأيت أني أذبحك، ماذا تقول؟ ما قال: والله هذه خرافات خزعبلات اتركها، لا، قال: هذا ما دام من الله امتثل. قال: ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، لا تتردد، بادر، وستجدي أنا معك في تحقيق هذا الأمر إن شاء الله من الصابرين. ولم يقل من الصابرين، قال إن شاء الله إن شاء الله، لأن هذه أمور غيبية فيربطها الإنسان بالمشيئة، لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بمشيئة الله. فلما أخبر أمه هاجر بالقصة قالت افعل ما تؤمر، ولكن اذهب به عن وجهي. فخرج به، قيل خرج به إلى منى. فلما أسلم الاثنين كل واحد سلم نفسه لله، وشوف فلذت كبده، ومتى أتى هذا الولد، وكان يتمنى في حياته كلها أن يأتيه هذا الولد، ثم هذا الولد يكبر ويصبح شابا نشيطا قويا يساعد أباه ويسعى معه، ثم يأتي هذا الأمر الشديد. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول بلاء، بلاء مبين. فلما أسلمه وتله للجبين أخذه بقوة ووضعه على وجهه على الأرض، قيل أنه وضع وجهه على الأرض حتى لا يتأثر إبراهيم، ووضع السكين على رقبته مما تله. قيل أنه جاءه الشيطان وقال كيف تذبح ابنك، كيف تذبح ابنك، فرماه بجمرات، الجمرة الأولى والجمرة الثانية، جاءه ثانية وجاءه ثلاث جمرات، ثم لما تجاوز أضجعه ووضع السكين عليه. بعد هذا الموقف خلاص انتهى الموقف، ما فيه إلا جر السكين. وناديناه، ناديناه أي يا إبراهيم، قد يكون الله ناداه أو يكون ملك من الملائكة، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حققتها خلاص انتهى الأمر، إن كذلك نجزي المحسنين، أي سنجزيك كما نجزي المحسنين، نجزيك أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، لأننا نجزي المحسنين وأنت أحسنت في طاعة ربك. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا البلاء الذي وقع فيه إبراهيم وحصل لإبراهيم من أشد أنواع البلاء، بلاء مبين واضح. قال وفديناه بذبح عظيم، أن الله سبحانه وتعالى أنزل كبشا من السماء، أنزل كبشا من السماء إلى إبراهيم فذبحه إبراهيم وإسماعيل وأخذوا لحمه. قال وفديناه بذبح عظيم، قيل إنه كبش رعى في الجنة 40 سنة ثم أنزله الله سبحانه وتعالى، فديناه بذبح عظيم، عظيم القدر المكانة. قال وتركنا عليه في الآخرين، لما نزل الكبش ذبحوه وأخذوا لحمه ورجعوا إلى زوجته هاجر وأخبروها بالخبر، فحمدت الله وحمدوا الله عز وجل على هذا الفرج العظيم. شوف كيف الأنبياء يسارعون ولا يترددون، وتأتيهم مثل هذه المواقف العظيمة العصيبة، ومع ذلك كروب شديدة، كروب شديدة. وأنت تقرأ حتى في قصة نوح التي مرت، قال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهنا شوف البلاء، قال وتركنا عليه في الآخرين، أي في الذكر الحسن لمن جاء بعده من الأمم، سلام على إبراهيم، لا يذكر إلا بخير ولا يذكر بشر، ولا يصيبه شيء يؤذيه، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. تأكيد مرة أخرى أن الله يجازيه وأنه من المحسنين، بل هو في مقدمة المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. شوف كلمة عبادنا شرف يشرف بها أي إنسان أن يكون عبدا لرب العالمين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إسحاق أمه سارة وإسماعيل أمه هاجر، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وسارة كانت في الشام، بإسحاق نبيا من الصالحين، إسحاق نبي وابنه يعقوب نبي، ويعقوب هو إسرائيل وذرية إسرائيل المسمون بنو إسرائيل. قال بإسحاق نبيا من الصالحين، أثنى الله على إسحاق بأنه نبي وبأنه من الصالحين. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، البركة الخير الكثير، بأن الله أنزل خيرا كثيرا على إبراهيم وعلى إسحاق. وخير ما يذكر من هذه الخير العظيم النبوة والرسالة والدعوة إلى الله. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما أي من ذرية إبراهيم وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ذريته فيهم المحسن الصالح مستقيم وفيهم الأنبياء الذين شرفهم الله بالنبوة مثل يوسف عليه السلام، وظالم لنفسه مبين أي خالف منهج إبراهيم ومنهج إسحاق ويعقوب ووقع في الظلم ووقع في المعاصي. فليس ذرية إبراهيم كلهم على تقوى على صلاح، فيهم وفيهم. طيب إلى هنا تنتهي قصة إبراهيم عليه السلام، ثم تأتي بعدها قصص بعض الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.